أهلين. سمحنا سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضل. أخوي متعهد بناء. وفي نزل عطاء من الأمانة ببناء سور لمقبرة النصارى. ما بيجوز. لا. الدليل لو سمحت على عدم الجواز. الدليل أنه لا يجوز التعاون مع النصارى في أضاليلهم. لا يجوز التعاون مع النصارى في أضاليلهم. أي نعم. طب هذه مقبرة. أنا أعرف أنها مقبرة. نعم. لكن هل هذه المقبرة ستبنى كما يأمر الشرع؟ لا طبعا ليس كما يأمر الشرع. إذا ما فهمت الجواب. كل شيء مخالف للشرع حرام. وهذا منه. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامي إلى الشيخ سامي أبو حماد، احكي له بيحيى صنبور في السلام. إن شاء الله يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.